يقول قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، قال فراء النسب من لا يحل نكاحه والصهر من يحل نكاحه. كان المصنف لما راى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحيه الا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر. يبقى من لم يحرم نكاحه فهو من الاصهار الذين يحل نكاحهم، وبالتالي فكل البشر سواء طالما لم يكن هناك مانع من النكاح من جهه النسب او من جهه الدين، فاذا كان الامر كذلك حل نكاح الدين، فليس هناك ما يمنع من جهه المهنه ولا من جهه اليسار ولا من جهه النسب، لان الايه دلت على ان الكل يمكن ان يكون بينهم صهره. ولعل هناك ايضا من البشر انتشر من مصدر واحد، فكلكم لآدم وآدم من تراب، ماذا اعتبار النسب طالما أن البشر كلهم من ماء وكلهم لهم أصل واحد؟ في الدين من ضمنها إذا تزوجت من فاسق، الكافر مجمع عليه، الفاسق إذا اعترض الأولياء فمن حقهم أن يعترض ايضا، لان هذا من عدم الكفاءة في الدين. لا مش عايش معها حاجة، مفيش وصف بالشرع اسمه اهل الالتزام. عندنا عد، ما احنا نقول عد وفاسق، اللي مش ملتزم ده وصل درجة الفسق ولا ما وصلش، بيرتكب صغائر ولا بيرتكب كبائر ويصر عليها ولا بيتوب. وفي حديث لا ينسخ الزاني المسدود الا مثله، ده معنى ذلك ان اذا فسق فسقه يبقى لا ينبغي ان يزوج. الزاني لا ينكح الا زانية مشركة، يبقى وجود الفسق مانع ايضا من وانا ليه؟ مانع الاقدام على النكاح، وحق الاولياء في عدم التزويج الفسق. ها؟ استثناء الحديث بالايات. يقول فكأن وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، قال يعني ما فيش أصلا كفاءة معتبرة في النسب ولا في المهنة ولا في اليسار اللي هو الفلوس، المستوى الاجتماعي على اصطلاح الناس. يقول ونقل على ابن عمر وابن مسعود اللي هو القول ده، وده أصح الأقوال، إلا أن أنا أضيف إليها الحرية كما ذكرنا، ومن التابعين محمد بن شيرين وعمر بن عبد العزيز. واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، قالوا انه اذا كان مفيش كفاءة في النسب يبقى من حق الاولياء ان يعترضوا. يعني النسب قال ابو حنيفة قريش اكفاء بعضهم بعضا والعرب كذلك، وليس احد من العرب كفؤا لقريش كما ليس احد من غير العرب كفؤا للعرب، وهو وجه للشافعية. الصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عاد هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. ده كلام الشافعية بقى، إنه يقول بني هاشم وبني المطلب بس، ومن دون ذلك كلهم أكفاء، يبقى ما حدش له اعتراض. والراجح عدم اعتبار لا هذا ولا ذاك، لا العربية ولا القرشية ولا الهاشمية. قال الثوري إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح، غير العربي إذا نكح عربية. مين عصب هذا الكلام؟ ليس له دليل من كتاب ولا سنة، ويفسخ النكاح كده يبقى النكاح ده باطل ابتداء، كلام عجيب. طب أدلة ترد هذا سالم مولى أبي حذيفة؟ مولى لا يعرف له أب، يعني مش بس نسب معروف منين، ده مش معروف له اب ابتداء، حتى يعرف هو عربي ام لا، مش معروف انه من العرب اصلا ولا من غيرهم، ده هو مجهول النسب. ومع ذلك تزوج مين يا من يعني من بني عبد المنعم؟ قال تزوج هند بنت الوليد بن عتبه بن ربيعه ابن عبد شمس. ها؟ لا هي مش من بني هاشم، بس من يعني اخو بني هاشم، يعني اخو هاشم، ها؟ لا، من سواد بني أمية، من قريش، من اشرف قريش، يعني من اشرف ايه، من اشرف قريش، من اشرف الاصطلاح المعاصر يعني. ويقول وبه قال احمد في روايه، ودي مرجوح الروايه، وتوسط الشافعي فقال ليس نكاح غير الاكفاء حراما فارد به النكاح. ده كلام الثوري انه يتفسخ تلقائي كده، مجرد ان هو اتجوزه من غير كفاءه اللي هو على كلامهم ينسخه. يقول وانما هو تقصير بالمراه والاولاد. تزوج مين؟ هو من يعني من بني عبد المنافق، قال تزوج بنت، تزوج هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس. ها؟ لا هي مش من بني هاشم، بس من يعني اخو بني هاشم، يعني اخو هاشم. ها؟ لا، من سواد بني أمية، من قريش، من اشرف قريش، يعني من اشرف ايه، من اشرف قريش، من اشرف الاصطلاح المعاصر يعني. ويقول وبه قال احمد في روايه، ودي مرجوح الروايه، وتوسط الشافعي فقال ليس نكاح غير الاكفاء حراما فارد به النكاح. ده كلام الثوري انه يتفسخه تلقائي كده، مجرد ان هو اتجوزه من غير كفاءه اللي هو على كلامهم ينسخه. يقول وانما هو تقصير بالمراه والاولياء، فاذا ردوا صح ويكون حقا لهم تركوه، فلو ردوا الا واحده فله فسخ. يجيب جميع اولياء المراه قرايبها كلهم من جهه العصبه، ولو واحد من بعيد خالص اعتقد ينسخ النكاح. برضه كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنه ولا عمل السلف رضوان الله عليهم. كلام مالك هو اصح الاقوال. وذكر ان المعنى في اشتراط الولايه في النكاح كي لا تضيع المرأة نفسها في غير كفء. احنا متفقين في غير كفء، بس الكفاءه معتبره في الدين. اما مساله الكفاءه في النسب فالناس كلهم اصلهم واحد. يقول ولم يثبت في اعتبار الكفاءه بالنسب حديث، جزاه الله خيرا، رغم انه شافعي المذهب، الا انه يثبت ان هذا ليس مبنيا على دليل. يقول اما ما اخرجه البزار من حديث معاذ رفعه، العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض فاسناده ضعيف. احتج البياخي بحديث واسله مرفوعا ان الله اصطفى بني جنات من بني اسماعيل. حديث صحيح اخرجه مسلم، لكن في الاحتجاج به لذلك نظر. صح طبعا، لانه اصطفاء الذي كان منه اصطفاء النبوه، انه اصطفاهم، لكن ليس معنى ذلك على صحه النكاح. يقول لكن ضم بعضهم اليه حديث قدموا قريشا ولا تقدموها، وده في الامامه وليس في امر الزواج ولا دخل له، وهذا ليس تقدما على قريش. ونقل ابن المنذر عن البيضاوي ان الشافعي قال الكفاءه في الدين، ده قول ثاني للشافعية رحمه الله، أو ثالث، أن هو في وجه للشافعية زي الحنفية، ووجه الثاني اللي هو اعتبار الكفاءة في النسب باعتبار بني هاشم والمطلب دون والباقي كل من سوى ذلك أكفاء. الوجه الثالث أو الرواية الثانية أن الشافعي أنه لا يرى إلا كفاءة في الدين. يقول وهو كذلك في مختصر البيضاوي، قال الرافعي وهو خلاف المشهور. ونقل الأزهري عن الربيع أن رجلا سأل الشافعي عنه فقال أنا عربي لا تسألني عن هذا. يعني كأنه رأى أن هو إيه؟ ها؟ ها؟ لا، يعني هو على أساس أنه عربي ممكن يكون يعني شايف كأنه يعني قد يرى يعني تعصبا للعربية يعني. ف هو السرير هو كلام التاني الشافعي التاني من كفاءة الدين. وذلك مصنف أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أن أبا حذيفة اسم هو هشام المنصور وقيل هشام هو خال معاوية ابن أبي سفيان. تبنى أي اتخذ سليما ولدا، تبنى سليما، سليما هو ابن معقل مولى أبي حذيفة، ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه، بل كان من حلفائه كما وقع في رواية ابن مسلم. وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم جميعا يوم اليمامة في خلافة أبي بكر، وأنكحه هندا، زوجه هندا، وقع عند ملك فاطمة، فلعل لها اسمين، الوليد بن عتبة أحد من قتل ببدر كافرا، وقول بنت أخيه في بعض الروايات بنت أخته، وهو غلط، في بنت أخيه، إن هو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. يبقى أخوه الوليد بن عتبة ابن ربيعة، فهند بنت الوليد ده قتل وليه كافرا وأصبح أبو حذيفة وليها وزوجها إيه؟ زوجها سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولاه. قال وهو مولى امرأة من الأنصار تقدم غير اسمها في غزوة بدر، كان يتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. قلت فمن لم يعلم له أب، فمن لم كان مولا وأخا في الدين، لعل في هذا إشارة إلى قوله مولى أبي حذيفة، أن سالما لما نزلت بدرهم لآبائهم كان ممن لا يعلم له أب، فقيل له سالم مولى أبي حذيفة. جاءت سهلة فقالت إن كنا لنرى إن أعتقد سالما ولدا، في الواقع كان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، فيراني فضلا أي متبدلة في ثياب المهنة، يعني في الثياب المنزلية التي فيها انكشاف، لأنه كان ابنها في المعتاد يعني أو ابن زوجها، يقال تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك. هذا قول الخطابي تجعله مؤثر وزاد، وكان في ثوب واحد. وقال ابن عبد البر وقال الخليل رجل فضل مترشح في ثوب واحد يخالف بين طرفين. فعلى هذا معنى الحديث انه كان يذكر عليها وهي منكشف بعضها. وعن ابن وهب فضل مكشوفة الرأس والصدر، وقيل فضل وقيل فضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزارة تحته. قال صلى الله عليه وسلم تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كقميص لا كمين له، يعني كط يعني نقول. وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، أي الآية التي ساقها قبل وهي يدعوهم لأبائهم، وقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فذكر الحديث ساق بقيته البرقاني أبو داود. فكيف ترى يعني كيف ترى في دخوله على سهلة وفي حرج في هذه المسألة أن يمنع وفي حرج أن هو يراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان لمنزلة ولديها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا، خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة والله ما ندري، لعلها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. والأظهر أنها لسالم ولمن كان مثله. الأصل أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان في المهد في الحولين، ولكن عند الحاجة أو الضرورة فيمكن أن يرضع فيحرم، عندما يكون هناك حاجة لدخول الكبير والاختلاط ولا بد من ذلك فيرضع الكبير فيصبح إذن في الرضاعة. نعم، يصب له اللبن في إذن. وقع عند الإسماعيلي ومع عائشة أم سلمة حين ذكر ذلك. نعم، واحد على سبيل المثال خد واحد طفل رباه وهو صغير ما يعرفلوش اب لقيط، وبعد كده هيكبر او كبر خده عنده 3 سنين وضمه اليه، والولد ده ملوش حد تاني، والولد ده خلاص الرضاعه توقف، فهو محتاج ان هو لازم يخش على مراته، ومراته هي اللي تربيه، وتظل مراته هي اللي ربته فعلا وكانها امه. بقى نعملوا ايه؟ واحد تبنى طفله مثلا، ومش تبناها اقصد استغفر الله، يعني قصدي رباها، وهو هيخش عليها بعد كده ولابد، فيكون الامر في احتاج الى مثل ذلك. يعصروا اللبن، يعصروا الثلج لغايه ما يخلص اللي فيه، تبقى دي رضعه. ها؟ مالو؟ احنا بنتكلم على حكم الشرع، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اذن في ذلك خلاص. مسألة النشد مالهاش دعوة بالحاجات العقلية الثانية، ده حكم شرعي مضطرد لذلك. ده الاصل ان الرضاعه من المجاعه الا ما كان فيه حاجه، مثل قصه هذه المسلمه والعلاج. اخرج مسلم هذا الحديث من طريق القاسم، وفي روايته جاءت سهله بنت سهيل بن عمرو فقالت يا رسول الله ان في وجه ابي حذيفه من دخول سالم وهو حديثه، فقال ارضعيه، فقالت فكيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير. وفي رجل فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وانه يدخل علينا، واني اظن ان في نفس ابي حذيفه شيئا من ذلك، يعني ابو حذيفه بدا يغار ويضيق، فقال ارضعيه تحرمي عليه. فرجعت اليه فقالت اني قد ارضعته، فذهب الذي في نفس ابي حذيفه. وفي بعض طرق حديث زينب قالت ام سلمه لعائشه إنه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل عليه، فقالت أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ إن امرأة أبي حذيفة فذكرت عليه. في رواية الغلام الذي قد استغنى عن الرضاعة، وفيها فقال أرضعيه، فقالت إنه ذو لحية، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت فوالله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. وفي رد عن ام سلمه ألا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعه، وقلنا لعائشه والله ما نرى هذا الا رخصه لسائر. والله هذا دليل، هذا يحتاج الى ايه؟ الى دليل، لان الاصل عدم الخصوصيه. قال قلنا فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعه ولا راينا. قلت هذا العموم مخصوص بغير حفصه كما سياتي في ابواب الرضاعه، لأن حفصة كانت ترى رأي عائشة. ونذكر هناك حكم هذه المسألة أعني الرضاعة الكبير إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث ما أجدني، أي ما أجد نفسي. في الحديث جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد، وفيه أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض، لأنه قال لها حج واشترط كذا قيل، ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط عنها استئذانه، يعني هي ينبغي أن تستأذنه، ولكن لو منعها لا تستأذن لها أن تخرج. كانت تحت المخدر الأسود يختار انهم كانوا عروه وكانوا عائشه، وهذا هو القدر المقصود من الحديث. فان المقداد هو ابن عمرو الكندي، نسب الى الاسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، يبقى مقداد. فكان من خلفاء قريش، ما هواش من ايه؟ من قريش ولا من بني هاشم. يبقى الروايه الاولى ترد على ابي حنيفه، الحديث الاول يرد على ابي حنيفه، الروايه الثانيه ترد على الشافعي اللي بيشترط ايه؟ الكفاءة في اللي هم الهاشمي بني هاشم وبني مضطرب. هي هاشمية تزوجت مولا أيضا من خلفاء قريش، تزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما زاد أن تزوجها لأنها توقعه في النسب، والذي يعتبر في الكفاءة في النسب أن والذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها فسقط حقه من الكفاءة، وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب، لما يجبون دليل أول، لكن دليل كان واقع وكثير جدا من الأحوال ربما لا يستشار الأولياء ولم يرد أنهم استشاروا جميع الأولياء، وفين إن هم لما كانت تحت المخداد إن جميع بني هاشم استشيروا ولم يعترض منهم واحد، في هذا النقل لا يمكن أن ينقله، ولذلك الجواب يكون فيه نظر أيضا. حديث ثالث تنكح المرأة بالأربع، ذكر النكاح للمال والحسب، والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب، نأخذ هنا الحساب لأنهم كانوا إذا تفخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل رب الحسب هنا الفعال الحسنة، وقيل المال وهو مردود لذكر المال قبله، فقد وقع في مرسى يحيى بن جعدة عند سيدنا منصور على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها، فذكر النسب ذكر النسب عن هذا التأكيد. يؤخر منه أن الشريف النسب يستحب له أن يتجوز نسيبة إلا أن تعارض نسيبة غير بينة وغير نسيبة بينة، فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات. يعني لو أمكنه أن ينكح شريفة غنية جميلة دينة يبقى هذا هو المطلوب أعلى ما يمكن، يجمع كلها، وإن تعارض شيء من هذه الصفات مع الدين قدم له الدين، حتى لو تعارضت كلها مع الدين قدم الدين لقوله فاظفر بذات الدين. يقول وأما قول بعض الشافعية استحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة، فإن كان مستند إلى الخبر فلا أصل له، أو إذا التجربة هو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه التجربة، يعني يا جماعة التجربة كان ده ليس على إطلاق، كان من الأقارب تزوجوا وكان الولد من أنجب الأولاد، ومسألة أن الغالب يكون أحمق غير بخص كلام غير صحيح غير الأغلب، ان هو فعالية لو تزوج بنت ايه بنت عمي تقريبا، يعني هو بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هو ايه بنت ابن عمي، يعني في النهاية بنت عمي، ومع ذلك فكان الاولاد من انجب الاولاد. يقول واما ما اخرجه احمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه ان احساب اهل الدنيا الذي يذهبون اليه المال، فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، ومنه حديث سلمة رفعه الحسب المال والكرم التقوى، أخرجه أحمد والترمذي وصححه وحده. في هذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال والحسب المال، وسيأتي في الباب الذي بعده ده أضعف الأقوال، إن المال ده ليس له اعتبار في الدين الشرع نهائيا، بل هو من متاع الغرور، فكيف يجعل سببا لإفساد الزواج وفسخه؟ وإنما هذا الحسب عند الناس وليس أنه في شرع الله، فكيف يجعل ما هو في عرف الناس من الشريعة؟ يقول أو من شأن أهل الدنيا رفعة، من كان كثير المال ولو كان وضيعا، وده المعنى وضعت من شأن أهل الدنيا، ضعت من كان مقلا ولو كان رفيع النسب كان هو موجود مساهم، بل لو كان رفيع النسب عند الناس أن ضعت من كان مقلا ولو كان حسن الدين، زي الرجل الذي هذا حري أن لا ينكر أنه فقير، ومع ذلك قال هذا خير من أرض مثل هذا، يعني ده ما يجيش دوفر الرجل ده، لان لو جيت ملء الارض ما يجيش اقل من دوفره، فالازاي بعد كده يقال ان هذا معتبر شرعا؟ ده كلام عجيب والله. يقول فعال الاحتمال الاول يمكن ان يؤخذ من الحديث اعتبار كفاءه المال كما سياتي البحث فيه، لا على الثاني لكونه شيخ في الانكار على من يفعل ذلك، وده الصحيح، قد اخرج مسلم الحديث من حديث جابر وليس فيه ذكر حسب، اختصر على الدين والمال والجمال. جمالها يؤخذ منه استحلال تزوج الجميلة، إلا أن تعارض الجميلة الغير بينة والغير جميلة الدينة. نعم، لو تساوت في الدين فالجميلة أولى، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة في الصفات، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق، وده من الحسن، يعني حسن الصفات أنها تكون مهرها بسيط خفيف، ده من بركة النكاح وممن تفضل في النكاح. يعني واحدة أهلها هيرضوا مهر قليل لو هما متساويات في الصفات خالص، وواحدة هيرضوا أهلها بمهر كتير وتشرب مهر كبير، يبقى يدور على مهرها ليه؟ قليل. يبقى هذه أفضل وأبرك، لأن أكثر مفتاح بركة أيسروا مؤونة. حسنة في الذات يعني الجميلة شكلها حلو، لا تنحضرها حسنة في الصفات، هي مش حلوة بس أخلاقها كويس. تلحق بالحسنة في الذات اللي هي شكلا الحسنة في الصفات، يبقى تنجح الأجيال. والمعنى فظهر بذات الدين، أي في رواية جابر فعليك بذات الدين، جابر فعليك بذات الدين، والمعنى أن اللائق بالدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظري في كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته، لأن الزواج معد بطول الصحبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صحبة الدين الذي هو غاية البغية. فقد وقع في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه رفعه: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن أن يهلكهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. المرأة اللي معاها فلوس متسلطة عليه على زوجها، والحسن بتدور على واحد على حد تاني مش عاجبها زوجها، ولكن تزوجوهن على الدين، ولا أنا سوداء ذات دين أفضل. تربت يداك أي بسخطها بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته، وبهذا جزم صاحب العمدة. يعني إذا يراد به حقيقته كلمة خرجت عن أصل وضعها اللغوي، زي فكرتك أمك تربت يمينك تربت يداك ويحك، كلها كلمات هي أصلها لها معنى، واستعمالت غير معنى لغاية ما غلب على الاستعمال الكلام الجديد للتوكيد للتنبيه للحث. وزاد غيره، زاد غير صاحب العمدة، أن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه، لا يستجاب، مش هيفطر، لأنه قال ما من دعوة ما دعوة على مسلم من دعوة هو ليس لها أهل فلا تستجب يعني ذلك. والظاهر أنه أصلا دي كلمة عربية استغنى النبي صلى الله عليه وسلم لغير غرض الدعاء. حكى ابن حجر العربي أن معناه استغنيت، ورد بأن المعروف أقرب إلى استغنى وترب إلى افتقر، ووجهه بأن الغنى الناشئ عن المال تراب، لأن جميع ما في الدنيا تراب ولا يخفى بعده. وقيل معناه ضعف عقلك، وقيل افتقرت من العلم، وقيل فيه تقدير شرط، أي وقع لك ذلك إن لم تفعل، يعني تربت يداك إن لم تفعل، رجحه ابن العربي. قيل معناه افتقرت خالص، فخفوا بعضهم فقالوا تربت يداك، ورجحه أن معناه تربت تفرقت، وهو مثل حديث نوح المصافي: إذا صارت الشمس كالأثارب، وهو جمع ثروب مثل فلوس، وهي جمع ثرب ثرب، وهو الشحم الرقيق المتفرق الذي يعصر كرش. هو الصحيح الأولاني خالص اللي هو دي لا يراد به حقيقة ليه المعنى، أن تربت يداك استغناك الحس. قال القرطبي القطري: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها، فهو خبر عما في الوجود من ذلك، لأنه وقع الأمر بذلك، مش الشرع اللي بيأمر، بل هذا واقع، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك، لكن قصد الدين أولى. ولا يظن من هذه الحديث من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة، أي تنحصر فيها، فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت، وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي. والكلام حسن، إن الحديث أصلا ممكن ما نقاش يدل على استحباب نكاح الجميلة ولا ذات المال ولا ذات الحسن، إنما يخبر عن الواقع، قال المهندس في هذا الحديث دليل على أن الزوج الاستمتاع بمال الزوجة فإن طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصدق. كلام باطل، ليس له من مالها قدر ما بذل من الصدق، ليس له من مالها شيء إلا برضاعة. توقف بأن هذا التفصيل ليس في الحديث ولم يدفح ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج، بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث إن وقع، أو لكونها تستغني مالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء ونحو ذلك. هذا كلام صحيح، إن هو هيستمتع بالفلوس بس إنه يأخذ قدر عنها، وإذا ما رضيتش يأخذ قد الفلوس اللي هو دفعها لها مصر. هذا كلام عجيب، كيف وقد يعني أخذت المهر وملكته. وأعجب منه استدلال بعض المالكية على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالها، قال لأنه إنما تزوج لأجل المال فليس لها تفريطه عليه ولا أخفى وجه الرد عليه، وهو إن هو ده لما هي هو لأجل مالها وهي ترضى بذلك أن يحجر عليها في مالها، ولكن الظاهر الله أعلم أنها لا تتصرف بغير ابنه إلا في حدود اليسير أو الثلث. حديث تاني، حديث لا تحل المرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها، في العطايا فقط في الهبات، وهذا في غير اليسير. لا، حديث مالها حديث صحيح. الحديث الرابع اللي هو عمار رجل من فقراء المسلمين قال الكرملي إن كان الأول كافرا فوجهه ظاهر، لو عمار رجل من أغنياء يقول وإلا فيكون ذلك معلوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي. في رواية في كتاب اللقاح قال رجل من أشراف الناس هذا الله حري إذا إذا خطر أن يزوج. حصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغني المذكور، ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقير. والظهر الله من هذا الرجل إما كان كافرا أو منافقا، والله أعلم. قل قل هذا واستغفر الله. فهم بعض الصحابة ما هوش حج على البعض الآخر وصنع الاختلاف. ازاي عائشة مخالفة ايه؟ الله بتوجه تدخلهم وحفصة وجماعات من الصحابة قالوا عارفة مخالفة مخالفة من زمان قوي. هل يجوز ان يقال فلان هذا رجل عظيم؟ يقال عظيم الروم، عظيم عظيم قومه، هل من الجن الصحابة؟ صح. سلطان قابل ايه وإذ صرفنا اليك نفر من الجن. هل يجوز للرجل ان يرضى عن زوجته؟ لا، ما يرضاش عن زوجته، لان هذا ليس بدون استمتاع، وهذا عند البعض تحرمها عليه فيبعد عن الشبهة، وهذا ليس موضع استمتاع. ها؟ ايه دي؟ طبعا هو الكلام اصلا كله مبني على ان المرأة تبقى اعلى من الرجل في الحاجات دي. المرأة امتى بفيه اعتراض؟ لو المرأة اعلى من الرجل في الحاجات دي. اما لو ان المرأة اقل من الرجل في الحاجات دي مفيش حد يقول قنانة. هي المشكلة كلها ان المرأة تبقى اعلى يوم واحد من الرجل يقول لا مش هدين الجوازة دي، فاللي يقوله تعتبر انك في المال لو جوز بقى فقير يقول لنا افسخوا ده كده بفسخوه، راح يقول بحسب ومش نسيب يفسخوه، اللي يقول في المهنة الصناعة ومش نفع المهنة دي يفسخوه، اللي يقول كان ده كله كلام فارغ يقول لا محدش له فسخه، ابوها راضي وهي راضية محدش له دعوة، ولو ابوها مش راضي وهي راضية يجوزوها له غصب عنها. ها؟ مرض المرأة مرضها برضو المرض يمنع الاستمتاع ولا مرض يمنعش الاستمتاع؟ ده برضو مثلا مريضة ما أو زي ما استمتعت تعرف إزاي بقى يبقى يكون دور على وسيلة لإعفاف أخرى. اللي هو فظهر لا الاستحباب فرض والمحصنات من الذين يؤذوا الكتاب من قبلكم وعلى كفر يجوز الجواز كفر. ما الغي كفرت ودي ما لا مش زنا صبر جري ولو كانت كفرة يبقى عدول تبدأ بس ننطقه على الخد لو قرد على الخد يبقى كفرة بيقولوا كده بيتوهموا بيحلموا في الفيلم حلم ممكن لا دي حقيقة الآية بتقول كده هيخلفوا ازاي الجن بيبيت ازاي في جملة بيتجوزوا ازاي بقول لك كده نفسك عليه بقول لك ده عنده مرض نفسي عنده وهم خيال او بلاك خياله المتجوز بيحلم لم يقض عنده قلة الحقيقة او بلاك انت جن بيبيت السوق ومعركة الشيطان نصر فيها رابع فيها بعض الشيطان وفيها فرحة يبقى الشيطان دي الجن دي مش بيهم ها؟ محمدش على المجال دي ليه؟ ليه يعملوا على المجال؟ العقل حمله على ايه؟ الحقيقة لا ليه الأصل حمله على الحقيقة ازاي الدون قلنا الاستسلام؟ ده يتروح هو الحقيقة بس لا يبقى الشيطان الشياطين مخلوقة من النار حاجة غازية كده النار غازات الجن غازات مخلوقة من غازات من النار هتلاقي طبيعة البول ده غازية